بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والكل عند بعضهم صحيح ومالك. أو نأخذ من أين وقف مع الشيخ: وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا في حقه القول بفعل خص إن يكن فيه القول ليس نصا ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال. وإن يكن القول بحكم لامعا فآخر الفعلين كان رافعا. والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح. وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخيير. ولم يكن مكلفا بالشرع صلى عليه الله قبل الوضع وهو والأمة بعد كل فاء إلا إذا التكليف بالنص انتفى. وقيل: لا، والخلف فيما شرع ولم يكن داعي إليه سمع. قال رحمه الله: وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا. وإن يعم غيره والاقتداء به له نص ما قبل. قال: إذا عم غيره، إذا كان القول يعم النبي صلى الله عليه وسلم يشمله ويشمل غيره نصا كان يقال مثلا: صوم عشرة واجب علي وعليكم في كل سنة، ثم أفطر هو في سنته، وقام دليل على وجود تأسينا به صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل، أي ذلك الفطر، فالتعارض هنا في حقه وفي حقه. من يعم غيره واقتداء به له نص تشدر هذا يجي كان داخل الدشحنية أخرى. فما قبله بدا، فما قبله معناه أنه المتقدم من السخم المتأخر قولا كان أو فعلا، فالأخير منهما قولا كان أو فعلا لا يدخل المتقدم إذا علم. وعند جهله يدخل فيه بين مرجح ورأي الواقع، والرأي عند جهله يدخل فيه بين مرجح لهذا ومرجح لذاك، والوقف في توقف تعارضه. في حقه القول بفعل خص لكن يكون فيه القول ليس نصا، لكن نقول هذا حي يشمله نصا ويشمل علي وعليك. ما إذا كان يعمه وغيره ظهورا فقط، كيف قال مثلا: صوم عاشرة واجب على كل أحد، صلة العموم ظاهرة في تناول جميع أفرادها، يندخل هنا بالظهور لا بالنص. هذا حينئذ فقامت فافطر في سنته، وقام دليل على وجوب تأسينا به بذلك الفطر، فالتعارض في حقه ما لا في حقه، هو يكون خارج من العموم، لأنه تخصص ولا من النسخ، لأن عام يحتمل التخصص، فيكون هو خروجه بالفعل، يعني أنه يدخل أول أصلا في العموم، فيكون هو بالتخصص، لأنه تخصص ولا من النسخ وما تقدم. وحقه القول بفعل خص إن يكون فيه القول ليس نصا، بالظاهرة فقط. وقدم الأخص، يعني سبق لنا على أنه يقدم تخصيص لنسخ آخر قضايا المحتمل، وبعد تخصيص المجاز الفيلي وضمان النقل على المعول باشتراك بعد النسخ شرع كوني يحتط فيه أكثر. ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، ولم يكن قال إن الفعل الأفعال التعارض تعارض ما يكون بين الأقوال وبين القول والفعل. أما الأفعال الفعل جزئي معناه لا يقبل اشتراك، الفعل واحد الفعل لا يكون إلا في الخارج، وما في الخارج لا يكون إلا جزئية معناه لا يقبل اشتراك. معناها صلاة الآن ركعتين هنا، هذا الفعل لا يحتمل أن يكون فرضا لها في وقت واحد، لا عموما لا عموما فيه يحتمل فرض أو يحتمل النفل، لا يمكن أن يكون هما معا، بينما صلوا هذا القول يحتمل أن يكون فرضا ونفل، قد يعمل النفل والفرض. فهم وعلى ذلك إذا صليت اليوم ركعتين وصليت غدا الأربعاء لا تعارض بينهم، لأن ركعتين اليوم لا تدل على الصبح غدا يبغي تكون ركعتين كذلك، لأن لا تعارض بين الأفعال. نعم، في كل حالة من الأحوال، نعم، في جميع الأحوال لا تعارض بين الأفعال، الأفعال يعني يكون معها قول يصحبها قول لا تعارض بينها. وإن يكن القول بحكم لامعا فآخر الفعلين كان، أما إذا كان الفعل اقترن به القول يقتضي عمومه حينئذ يتعارض. إن يكن القول، نعم، بحكم لامعا، يعني إذا كان هذا الفعل الذي تكرر على هيئات مختلفة منه قلنا لا تعارض بين الأفعال، لكن إذا اقترن به قول يقتضي عمومه حكمه بجل بقوله كيف صلوا كما رأيتم أن يصلي، ورأي النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على هيئات مختلفة، فلا يمكن في صلاة واحدة أن أفعل جميع الهيئات، هذا ممكن، لا يمكن في تسائم به وقت في صلاة واحدة أن نجمع بين جميع الهيئات. فماذا نفعل؟ آخر فعلين رافع علي سابق لما سبقه. ولماذا لا يكون تنوع؟ لماذا لا يكون تنوع؟ مثلا إذا كنا في الخوض مرة نفعل هذا ومرة نفعل هذا جائز؟ هذا بعض قيل به لا أقوى عن آخر آخر لفعل يكون رأس خان الأول بيجي وقال صلوا كما رأيتم نصلي. هاي كانت صلاة واحدة صحيح ولا يمكن تكون بجميع الهيئات فتكون آخرها يعني هو اللي لم يعارض شيء لأن آخر الأفعال لم يعارض شيء. أما الأول والثاني يمكن أن يكون نسخة من آخر. والكل عند بعضهم صحيح وقيل عنه خير كما ومالك عند عنه روي الترجيح وقيل عنه صحيح وخير. والكل عند بعضهم صحيح نعم وعليك يكون تخير ومالك عنه روي وقيل يرجح من وراء الهيئة أيها أرجح والترجيح يكون مهم بقلة الأفعال من هذه الصلاة. إذا كان بعض الأفعال بعض هي أقل في عد منافي للصلاة ورجح على ما كثر في منافاة هكذا ترجيح بين هيئتي بين الأفعال هيئتي يكون بقلة الأفعال منافي للصلاة يكون بقلة الأفعال. لذلك رجح بعضهم من مرجحات السدل على القبض عند بعضهم بأنه أقل فعل القول في فعل سيد مستدعى على الأصل بقلة الأفعال المنافية للصلاة من هنا أتوا بقضية السد القبض نعم قالوا عن السد الأقل فعل اللي على الأصل والفعل هو اللي فيه القول هو الفعل سيد والأحناف مذهبهم القبض القبض نعم القبض تحت السرعة وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخيير. إذا لم يكن إذا تترجح قد لا نجد ما نرجح في بعض الهيئات إلى بعض يكون التخيير حين نسور التخيير. إذا لم يا نجد مرجحة لهيئة على هيئة نكون مخيرا بين الكل حين نسور التخيير بين الكل يعني ما هذه وما أي هيئة بعد امتثلت ولا يقال التوقف لا ولا بد من وقف عليه ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفهم بشريعه من قبله قبل الوضع قبل البعث قبل الوضع قبل البعث الوضع هنا ما في البعث. سبحان الله هذه فيها كلام طويل في قضية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هل بالتفكر ام نعم وان كانوا يعبدوا الله على قبل البعث لكن يختلفوا هل هي عبادة قلبية؟ وقيل على كان وقيل أنه كان على بعض على ملة إبراهيم وقيل موسى وقيل غير ذلك. لكن ضعف هذا بأن لو كان كذلك لكان هذا مزية لذلك النبي الذي كان على دينه وذكر المزايا. نعم. وهو والأمة بعد كل فرق. ولكن يدعي أحد أنهم إذا كان مزية للنبي أنه كان يعبد الله على شريعته. وهو والأمة بعد كل فاء إلا إذا التكليف بالنص انتفى بعد أي بعد بعهد اختلفوا بعد بعهد هل هو مكلف بشرع من قبله وهو الأمة بعد صحيح مثل مالك أنه مكلف بشرع من قبله نعم وهو الأمة بعد كل فاء إلا إذا تكليفوا فبهداه مقتده قال الله تعالى إلا إذا التكليفوا بالنص انتفى لكن محل هذا ما لم يقم دليل على الناس على شيء كلفوا به وقام بشرعنا دليل على عدم التكليف به لا نكلف بقول واحد كيف تلك الأغلال والآثار التي جعل الله تعالى على بني إسرائيل فهي حطت عن هذه الأمة. وقيل لا وقيل عنه ليس شرع من قبلنا شرعا لنا وهذا ما بالشرع ليس شرع من قبلنا شرعا لنا. نعم والخلف تدل أيضا ويقول يجعل منكم شرعة ومنهاجا الله واحد متعالى. نعم والخلف فيما شرعا لكن الخلاف محله ما ثبت بشرعنا أنه كان من شرعه لا بد أن يكون ثبت بشرعنا أنه كان من شرعه ولم يقم دليل أيضا على اختصاصهم به ولا على وجوب اتباعنا لهم فيه الاختصاص كما تقدم وهو ما قام دليل على وجوب اتباعنا كيف كتبنا عليه فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والنفس بالنفس والنفس والنفس قصص كان نسلم كتاب الله القصص لا نسلم النظر لما كسرت ربيع هنية غيرها قال والله لا تكسر هنية ربيع قال يا أنس كتاب الله قصص لكن قبل أهلها دي دي دي في الأول كانوا رفع نعم. لكن ما أقسم سبحان الله قال الله قال سبحان الله نعم أقسم على الله إلى برة منهما اسم النظر ومفهم الباطن من كل خبر في الوضع أو نقص من الروي الحسن هو الخبر يتكلم على الخبر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر على مراتب منها ما يقطع بصدقه ومنها ما يقطع بكذبه ومنها ما يظن يظن صدقه وسيتكلم على هذه المراتب وبدأ هنا بما يقطع بكذبه هو الموضوع الوضع أو نقص من الروي الحسن قال إن هو الوضع له سببه في الوضع والوضع للنسيان لا ومفهم الباطن من كل خبر الوضع في الوضع او نقص من سبب الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم احد امرين اما تعمد ذلك وهذا هو يسمى كذب عليه وهو حديث موضوع يتعمد وضعه وقد يكون نسبه الباطن لنبي صلى الله عليه وسلم سببها نقص دفن من كلام الراوي من الراوي جاء بسبب ذلك الخلل وهذا كلام أصلا صحيح لكن حذف منه لفظ جاء بسبب الخلل كيف حديث من عمر هل رأيتك بلي حكم هذه فإنه على عشرين منه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجدار منه على ظهر اليوم أحد رواها بعضهم بدون إسقاط اليوم فظنوا قرض الناس بعد مئة سنة لا يبقى على وجدار أحد نعم رسالة. نعم وهل سووه نقص لفظ اليوم اليوم وهذا الحديث يستدل به على ان من دعا مدعي الصحبه بعد المئة لا يقول قوله مدعي الصحبه بعد المئة بعد المئة لا يبقى احد من هو على وهل الارض اليوم نعم والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترغيب الوضع للنسيان قال ان الوضع له اسباب من النسيان المروي الراوي ينسى مرويه ويروي شيئا انه فيقع الخطأ نعم والترهيبي الترهيبي من من من من من من من من بدعاء نحو ذلك ولذلك وضع أحاديث للترهيب وهذا هو أعظم أضرار أسباب الوضع باللي فيه كان استدراك على الشارع لأنه كان هناك أحاديث بقية فكان ينبغي أن ينبه أن يحث على هذا ولم يحث عليه نعم والغلط التنفير والغلط معناها يريد اتقاط في اللفظ معناها يريد ان يقول بلفظ فيسبق الاسلام الى غيره فيروى عنه التنفيري من الاسلام كما كان يفعل بعض الفنادقه يرون احاديث يضعون احاديث منافيه للعقول تنفير من الاسلام يقولون ان الاسلام يقول شيئا لا يصح عقله وهذا خطا ومن علامات الوضع لأن العقل الشرع الصحيح لا ينافي في العقل الصحيح السليم والترغيب الترغيبي في مثلا في قرآن ونحو ذلك كما كان يفعله ابن حجامة ابن أبي مريم لأنه وضع هذه بضائع السور واختار به بعض المفسرين كبيضاء وغيره والزمخشري نعم الزمخشري أشروا أنواع الضعيف وهي له أمارات تجيك تليا من اعتراف واضع كميسارة فضائل ميسارة من عبد ربه فضائل القرآن يعني صورة نعم لك لعال وضع على ابن عباس ميسارة من عبد ربه قال ابن عبد ربه سألوا عن سبب ذلك قال ما رأيت الناس يشتغلوا بفقه أبي حنيفة مغارب هو حنيفة بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق أردت أن أردهم إلى القرآن نعم. قال له أنا كذبت له ما لكن لا رأيت له مرة ترجمة حافلة عن الأحناف ينكرون هذا نعم. وبعد أن بعث خير العربي دعوى النبوة نمهال قال إما يقطع بكذبه ولا يفتش عنه من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمنافاته للإجماع نص الإجماع نص عن أنه في آخر النبي خاتم النبي والإجماع على ذلك إجماع الأمة على ذلك إذا مدعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب بدليل يقطعوا الكذب ولا يطلبه معجزة ولا بدليل وأما قبل البعثة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فمدعيها ادعى محتملة لكن يطالب المعجزة على ما يقول أحمد مرزا غلام قال خاتم النبيين قال نعم صحيح لكن خاتم زينة النبي ومن تفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص. قال ما يقطع بكذبه الحديث لا يفتش عنه في كتبه الحديث صحيحها وسننها ومساندها ومعجماتها ومستخرجاتها ويوجد له أثر. أنا أقطع بكذبه عن موضوع هذه من فوائد الحديث يا شيخنا. يقولون الحديث إذا كان خارج من كتب الستة فهو أقرب إلى الضعف. نعم ويقع في الشعر حتى في كتب الضعيفة ولا يوجد له أثر يقطعوا بكذبه. وقيل لا الاحتمال لأن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. نعم لكن هذا إنما يتأتى بعد تدوين الحديث لا بالصدر الأول قبل التدوين لأنه قد يكون قد لا يوجد حديث عند بعض الصحابة يوجد عند غيرهم. عدم الوجود لا يقتضي عدم الوجود. وبعض ما ينسب للنبي كما يقطع بكذبه بعض ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث بلي ورد إنه سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صحيحا قال ابن سلمة لا بد أن يكذب عليه. وإن كان لم يقله فهو مكذوب لا بد أن يكون هذا الحديث مكذوب. وخبر الأحاديث السني هذه دواعي نقلي تواتران نرانا لو قاله تقرر انتهي هناك موضوع حيث الدواعي نقلي تواتران نرانا لها لو قاله تقرر هنا انتهي الكلام على الموضوع. نعم قال كما يقطع بكذبه حديث إذا كان توفر الدواعي نقلي متواتر ولم يقال إلا أحد هذا نقطع بكذبه لأن ما توفر الدواعي نقلي لا لابد أن يقال تواتر من القرآن. القرآن يتوفر دعية أهميته إذا توفر دعاء نقل متواتر وإذا ما نقل أحد لا تقول القرآن نيته. ولذلك نقطع الآن بأنه لم يعارض ما عارض أحد لو عورض توفرت دعاء نقل متواتر من عارض القرآن بشيء يمكن معارضه به لتوفر دعاء نقل متواتر. ومثال هذا في غير شرعي ما لو سقط الخطيب من فوق المنبر يوم الجمعة ولم تجد هذا الخبر إلا عند واحد هذا من دعاء الكذب توفر دعاء أن يقول الغفير الحاضر إلى الجمعة كمثل أيضا الجدع. نعم الجدع الذي بكى جزاكم الله خير شيخ الله يحفظكم. هذا تفضلوا معنا إن شاء الله كلها